لكن هذه السهل لو ألفاظ متعددة، منها أن الرسول فرق بينهما بمجرد اللعاء. نعم اي نعم. ايش ما؟ النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يامر اولا بالامساك، لان هذا من الزياده. لو كان تزيه. نعم. حتى يعني لفيت ايدي الرجال والتبسط معه من الزياده. ما بعرف. بنجيب عنه. نعم. هذا لا تدخلهم فيه شيء. حتى يثم الاخ فوائد. لأنه ربما تسعى شيء بيجينا. نعم. إلا إيش؟ إيه. ولكن ما قال وجلد أو نجلده، لكن غربها لأجل أن تبعد عن المكان الذي يحصل فيها التوسع، لأن الغري كما قلنا ينقبض ولا ينبسط ولا يلتفت لمثل هذه الأمور. نعم. إذا نفى الرجل الولد ولم يرمي زوجة بسنة، نعم، فهل يلزمه التلاعب؟ الصحيح أنه يجوز اللعان لنفي الولد بدون أن يقذفها بالزنا، أما المذهب فلا يجوز إلا إذا قذفها بالزنا. والصحيح أنه لا يجوز أن يقذفها بالزنا، لأن قد تكون موطئة بشبهة أو مكرهة أو ما أشبه ذلك. نعم. لا ليس بواجب. اي نعم نعم مستحب. حسن تقريبا يذهب معها ويغلبها ويعود. نعم في البلد. في البلد اي نعم بشرط ان يامن عليها. بشرط ان يامن عليها. هذا ظاهر الحديث انه يتركها وحدها، لكن النصوص الاخرى تدل على انه لا بد من ان يكون آمنا عليه. نعم. الشيخ لو أن الزاني تزوج المزنية بها قبل أن تضع ولد الزنا، هل يلحقه شرعا؟ لو أنه تزوجها. نعم. تزوج الذي التي زنى. هي هذه المسألة. يعني لو تزوجها ثم استلحق الولد. لا قبل أن تضع. يعني قبل أن تضع ثم استلحقه. هي المسألة اللي فيها جمهور العلماء على أنه لا يلحق ولو كان كذلك. ولو تزوجها. ولو تزوجها. نعم. اين هؤلاء اتوا الى قالوا قسماء تحكم بيننا والفتوى يجي واحد يستفتي هكذا. نعم. ها إيه؟ قال لأنها الموجبة. يقول إن لعنة الله عليه، فهذه الأخيرة دعا على نفسه باللعنة. من يبشر؟ اللي بشر الزوج، والواضع غير الزوج إلا لكن هذا الآخر. مين؟ كيف؟ لا يمسكه كذا بدل ما يستعجل. فلا قال لا أبشر خل. نعم. إيه صار؟ مثلاً إذا كانت تكون في الفجر في الثالث والكاذب صحيحة. إيه؟ يكون أذان الأول عند الفجر الثالث. وأذان الثاني عند الفجر الثالث. متى اعتبر كاذب؟ كاذب قبل نصف ساعة. إيه لكن كاذب هو كاذب. ما هو فجر صادق. لكن ما الفرق بين الصادق والكاذب؟ ونحن رأينا في قبل نصف ساعة يكون البياض يوجد في الكفوف، وبعد نصف ساعة يكون بياض عريضا ويمشي هذه البياض ويسمون الناس هذه البياض لأنه مشى من هذه البياض وهذا الحبل. الفرق بينهم ما هو؟ يكون الفرق بين ثلاث أمور. أولا أن هذا معترض في الأفق وهذا مستقيم، والثاني أن هذا الكاذب يزول يأتي بعده ظلم، وذاك ينتشر يأتي بعد ينتشر النور، والثالث أن هذا الكاذب أسفل مما للأفق أسود، ما هو أبيض. هذا ثلاث فروق، هذا ثلاث فروق. نعم. إيش؟ نعم. نعم. لا، هو العلماء يقول ما يلحق شرعا إلا إذا استلحق، أما بدون استلحاق ما يلحق. فجاء الحديث هو لو يعني أن ذاك بريء منه، أن زوجها بريء منه، فهو من باب التقسيم الذي لا يراد في القسم الثاني. أنت باقي علينا حين مثلا ما أدري إحنا ذكرناها أو لا، أنه يجوز الاستثناء في الدعاء. الله الخامس أنا لا أصلي عليه إن كان. نعم ما ذكرنا، وعلى كل حال هي مرت علينا في القصة التي رواها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكل عليه مسائل، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، من جملتها أنه تقدم جنائز يشك شيخ الإسلام في أنه مسلم من أهل البدع، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالشر يا أحمد، عليك بالشر يعني تقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. فهذه الرؤية لها أصل، التعليق في الدعاء، كما أن التعليق أيضا في العبادات جائز، لحديث ضباعة بن الزبير إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب انتهى الوقت أظن. نعم إذا شهد لها الشرب الصح، هذا شهد لها الشرب الصح. طيب نعم أين هذه شهدها الواقع وهي ثابت. طيب أنا بأخبركم بأنه ظهر في معارضة، أظننا بقي علينا من فوائد حديث عباس، ها ما أكمل الفوائد. طيب ما معنى قوله لا ترد يد لامس؟ خالد لا لا ما حد قال هذا، خطأ. نعم فعل هذا يكون لامس بمعنى ملتمس للعطاء. طيب أيهما أقرب؟ الأول أقرب. نعم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم بغربها بأن يأمر بغربها كيف؟ بغربها ما حكم، لكن ما وجه كون الأول أصح؟ لأنه حكم بتغريبها. نعم وكل من كان عنده عطاء كثيرة لا يحكم بتغريبها. أحسن تمام، لأنه لو كان المقصود

بدل بدل يعني في المستشفى يعني انه مغلوط فيه. اقول هل هذا الشيخ احسن معفون عنه لانه فوق قرينه؟ لا، يجب أن الإنسان يورد على نفسه ما أورد الرسول عليه الصلاة والسلام، لعله نزعه عرق، لكن ما أعتقد أن هذا يوجد في المستشفيات مثل هالغلطة الكبيرة. ما أظن اللي أسمع أنه بدل يعني ما أنه داخل الجن. لا، بدل مغلوطة بينه وبين الله. الله نعم. الشيخ أي والله فلان ابن فلان ها؟ ايش؟ الاول السؤال ايه ابن فلانه؟ ايه؟ لا يغلط ويبدله. ايه؟ الا اذا قصر التبديل هذا شيء اخر، لكن بالعاده السؤال ايه في امه؟ اي نعم. اي نعم، ما اعتقد ان شاء الله حد يبي يبدل. اسمع. صلى الله عليه الحديث ابن عباس ما مناسبته بالله؟ اي. الذي قال ان امراه ترد الى بلد. اي نعم. لأن لا يلاعن الرجل زوجته من أجل هذا، لأن لا يتهمها بالزنا فيلاعن. ما يكون مخطوب للملامس من الفاحشة؟ لا لا لا، مهم الفاحشة ما يقول الرسول على هذا، لو كان فاحشة ما قال استمتع بها ولا قال أمسكها. قلنا أن الخلوة لا تقر الوقت كاملا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا سبيل لك عليه، كما في قول الله عز وجل وإن قلقتم هنا من قبل أن تكتب السنة، وقلنا أن تقرر الأمة كاملة في الخلوة بناء خلفاء الراشدين، فهل يحتاج بقول الخلفاء الراشدين ويترك الكتاب والسنة؟ ما تركت، ما تركت ومسروق؟ لا، احتوى السنة فلسفة الأمة كاملة في الخلوة. لكن وين؟ في قول تعالى وإن قلقتم هنا من قبل أن تكتب السنة، وقد فرضت أنه فريضة فنسوا ما فرضت. طيب، هذا إذا كان قبل المسيح. نعم. وإذا كان بعد الدخول، يعني قصد الخلوة. طيب، أصلا قال جلست حيث من فرجه. نعم. طيب أصلا. نعم، هذا صحيح لمن سعاد من فرجه. مثل الآية بالضبط. مثل الآية. أما لو قال مثل لو جاء اللفظ صريح في أن من خلى بالمرأة فإنه ليس له إلا نصف المهر، كان يخالف الكلام الخلفاء. نعم. إيش؟ أبصروها. لأن فيها مأزاني، الرجل غدف زوجته بشريك من سحماء، أما هذا ما في أحد، ما قال إن زوجته زنا. نعم أحمد. ما هو شرط يعني لا بأس أنه يؤخر، لكن ما هو شرط أنه يؤخر، يعني لو لا عن قبل أن تضع وانتفى ونفى الولد أيضا على القول الراجح فإنه لا بأس. خليل. إذا شك ولدي قبل أمي أن يوجد على المرأة قبل الغسل، يعني بعد أن نفخ فيه الروح؟ لا قبل. اي الظاهر إذا تيقن فلا بأس. مهم ستحرم من سؤالي في المستقبل. هو إن شاء الله طفله عنده إن شاء الله، ونحن قلنا في درس الماضي في حديث ابن عباس ما يريد من جد الله الملحد، وإن أريد منه الملتم فذلك أمر بتغريبها وبتسليحها. إن كان مال لهذا الرجل فليس لها مال، وهو يأتي من ماله، وقال هذا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد يد الساحر. نعم نعم، يعني من مال. نعم، يعني فكذلك إن أريد الملتم هل هذا مهم؟ لأني أجبت عنه ولا لا بأس، قد يكون مهم لكن ما أجبنا عنه.